الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني، نواصل معكم في قراءة هذه الرسالة المهمة والتي تم اختيارها من قبلكم. وكنت أتحدث مع الإخوة قبل قليل أن اختيار هذه الرسالة اختيارا موفق، فجزاكم الله خيرا جميعا، وجزى الله الشيخ وليد الذي اختارها كما أخبروني الإخوة، وهذا من فقهه إن شاء الله ومن حسن اختياره. فلا شك أنها رسالة مهمة تعالج واقع المسلمين اليوم، وأن المسلمين بحاجة ماسة لمثل هذه الرسالة في إصلاح واقعهم ووضعهم، وذلك أن بلاد المسلمين اليوم تحكم فيها غالبا أصحاب التوجهات الغربية والعلمانية، الذين يريدون أن يوجهوا المسلمين في جميع أحوالهم، من اجتماعيا من اجتماعي أو سياسي أو تعليمي أو غير أو مالي أو غير ذلك، توجها غربيا. يريدون أن يأخذوا فكر الغرب بحذافيره وتطبيقه على رقاب المسلمين وإزاحة شرع الله عز وجل في جميع أموره، وهذا أمر خطير. فلا صلاح للعباد إلا بأن يكونوا على ما كان عليه الأولون، كما قال مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والعالم من تجاربهم وخبراتهم يؤخذ منهم النافع الذي لا يخالف شرع الله. والأصل أن ديننا كما في هذه الرسالة وغيرها جاء لعلاج أوضاع الناس ومشاكلهم، فيستطيع المسلمون أن يستغنوا بكتاب الله وسنة رسوله في إصلاح أوضاعهم، وأن يتقدموا على الأمم في جميع المجالات صحيا وعلميا وماليا إلى غير ذلك من أحوال الناس. ولا مانع من أخذ ما توصلوا إليه من خبرات دنيوية ونطورها، ولكن عندنا من الخير العظيم ما نستغني به عن الأمم. كنا في المشكلة الثالثة، مشكلة الغنى والفقر، وذكرنا كيف جاء الشرع بإصلاحها، ونواصل قراءة رسالة الشيخ فيما يتعلق بهذه المشكلة وكيف حلها، وكيف وجه الغني والفقير بما يصلح حاله ماليا، وكيف يدبر حاله، وما هي السبل التي يسلكها كل من الغني والفقير في إصلاح أحواله والصبر على ما قدره الله لكل واحد منهما. كلام عظيم وتأصيل جليل من الشيخ السعدي رحمه الله، وكم يحتاج المسلمون إلى مثل هذا. نسأل الله أن يبصر المسلمين بأحوالهم وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، يردهم إلى ما فيه غنية لهم عن العالم، وإلى ما فيه عزهم، إلى ما فيه عزهم ونصرهم وتمكينهم في الأرض. فليتفضل وقال: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: في رسالة الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. ثم أمرهم أن لا ينظروا في دفع فقرهم وحاجاتهم إلى المخلوقين، ولا يسألوهم إلا حيث لا مندوحة عن السؤال عند الضرورة إلى ذلك، وأن يطلبوا دفع فقرهم من الله وحده لا شريك له بما جعله من الأسباب الدافعة للفقر الجاردة للغنى، وهي الأعمال والأسباب المتنوعة، كل واحد يشتغل بالسبب الذي يناسبه ويليق بحاله، فيستفيد بذلك تحرره من رق المخلوقين وتمرنه على القوة والنشاط ومحاربة الكسل والفتور، ومع ذلك لا يقع في قلوبهم حسد للأغنياء على ما آتاهم الله من فضله. هذا كلام عظيم وتوجيه سديد من الشيخ رحمه الله تعالى، وهو ما بينه الشرع في عموم نصوصه الشرعية من الكتاب والسنة. فالأولى، لا ينظروا في دفع فقرهم وحاجاتهم إلى المخلوقين، ولا يسألوهم إلا حيث لا مندوحة عن السؤال عند الضرورة إلى ذلك. فجاء الشرع بأن لا يسأل الناس غير الله، ولهذا أخذ العهد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أن لا يسأل الناس شيئا. فكان أحدهم إذا سقط صوت أحدهم من بعيره لا يسأل أحدا أن يناوله، بل ينزل بنفسه ويأخذ صوته. وهذا تربية وتعليم وتوجيه وتربية إلى أن لا يفتقر العبد إلى العباد، وحتى لا تقع في قلوبهم تألها وتعبدا لهم وخضوعا لهم، بل المسلم يخضع لله عز وجل وحده لا شريك له، وهذا ثمرة التوحيد. ولهذا جاء النهي عن سؤال الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة في أحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وأيضا جاء في الحديث الحديث الكثيرة التي تنبه على عدم السؤال، بل من صنع لكم معروفا فكافئوه، وإن لم تستطيعوا فادعوا له، حتى لا يقع في قلب المسلم شيء من المنن من قلب المعطي، من يد المعطي، بل يتعلق قلبه وحده بالله وحده لا شريك له. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما، قال له: وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كل ذلك تربية على تحقيق التوحيد، وأن لا يتعلق قلب المسلم في للعباد. ثانيا، يطلبوا دفع فقرهم من الله وحده لا شريك له، سؤال الله والاستعانة به والتوكل عليه، كما جاء في الحديث: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانا. ويدفع المسلم فقره بالتعلق بالله، ثم ببذل الأسباب الدافعة للفقر الجالبة للغنى من العمل الشريف الذي لا مهانة فيه ولديه القدرة على فعله، ولو كانت قليلة المكسب. فليس المهم أن يكثر الإنسان مكاسبه بقدر ما يأتي لنفسه وولده ما يدفع حاجتهم الطبيعية من غذاء وشراب وملبس، ولو يحتطب كل عمل شريف يعمله الإنسان ليترزق الله مستعينا بالله وحده، ولا يرضى لنفسه أن يعيش مادا يديه للناس، فهذا فيه الذل والهوان. والدين يرفع الإنسان عن أن يكون ذليلا للناس، كما يدفعه للبعد عن الأعمال الوضيعة. فلهذا نهى عن كسب الحجامة، وبين العلماء أن النهي هنا كراهة التنزيه ليس للتحريم الصحيح، وأن النهي المقصود منه والحكمة أن يترفع المسلم عن الأعمال الوضيعة كالكناسة والحجامة، هذه أعمال وضيعة، تركها ليس من باب التكبر، ولكن تركها من باب ترك الأعمال الوضيعة المهينة، والشرع لا يريد أن يهين الإنسان. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. فيكتسب المرء، والأنبياء كانوا يكسبون من عرق جبينهم ومن أعمال أيديهم، منهم من كان نجارا ومنهم من كان حدادا ومنهم بل كلهم كانوا رعاة للغنم. وفي ذلك من الحكم العظيمة التي يعلمها الله عز وجل في توجيه الأنبياء إلى هذا. قال رحمه الله: وهي الأعمال والأسباب المتنوعة، أي الأسباب الدافعة للفقر الجالبة للغنى، كل واحد يشتغل بالسبب الذي يناسبه ويليق بحاله، فيستفيد بذلك فيستفيد بذلك تحرره من رق المخلوقين، وتمرنه على القوة والنشاط، ومحاربة الكسل والفتور. الله أكبر، كلام عظيم. عمل الإنسان بيده واشتغاله بما ينفع نفسه ويدفع الفقر عن نفسه وأولاده، ويكتسب المال حتى يصبح غنيا يستغني بذلك عن الناس، فيستفيد من ذلك تحرره من رق البشر، ويتمرن على القوة والنشاط، ويبتعد عن الكسل والفتور. ومع ذلك قلبه نظيف للمسلمين، لا ينظر إلى حال من هو أغنى منه نظرة حسد، لا يقع في قلوبهم حسد للأغنياء على ما أتاهم الله من فضل. فاجتهاده بالعمل يبعد عنه الحسد ويعمل. أما إذا كان كسولا فتورا ينظر لأهل المال بنظرة الحسد والعياذ بالله. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. التمني هنا التمني المذموم، وذلك من جهتين: تمني والطمع بالمال الكثير، والثاني التمني المراد به الحسد الذي يتمنى أن تزول نعمة أخيه المسلم. فالله عز وجل نهى عن ذلك، ويجعل نظرته نظرة الكفاف، يعيش ويكسب ما فيه كفاف لعيشه والقناعة، ولا يحسد إخوانه الأغنياء مما أعطاهم الله وفتح الله عليهم من الدنيا. فكل يأكل نصيبه الذي كتبه الله له وهو في بطن أمه، يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، من ذكر أو أنثى. واسأل الله من فضله، إذا رأيت عند أخيك المسلم فاسأل الله له المزيد، واسأل ربك من فضله، فضل الله واسع وخزائنه عظيمة. إن الله بكل شيء عليم، ومن مقتضى ذلك أن يعطي الله المال ويفقر من شاء ويغني من شاء لحكمة يعلمها عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وأمرهم أن ينصحوا في أعمالهم ومعاملاتهم وصناعاتهم، وأن لا يتعجلوا في الرزق بالانغماس في المكاسب الدنيئة التي تذهب الدين، الذي تذهب الدين والدنيا. فالبعض يستعجل كثرة المال والكثرة المكاسب، فربما ينظر إلى عمله وتجارته أنها تتأخر في المكاسب ولا تأتي بالأموال الكثيرة، فيستعجل في المكاسب المحرمة أو المشبوهة التي تأتي بمال كثير في وقت وجيز، كالربا، كالمعاملات الربوية، كالمتاجرة في الأسهم بطرق محرمة، خلافا لما جاء في الشرع من قواعد شرعية، أو الاستعجال في فعل المحرمات للكسب المادي كما يفعله أهل الشهوات وأهل الشهوات التي تبيع عرضها لمكاسب دنيئة مالية، أو أولئك الذين يبيعون ما هب ودب ولو على حساب دينهم وحساب صلاح مجتمعهم، هدفه جمع المال من بيع للمخدرات والمسكرات، يريد همه أن يكسب، أو يأتي بالبرامج التي يكسب من ورائها المال الكثير ولو على حساب أخلاق أبناء المسلمين وبناتهم، كالبرامج التي تنتشر في التواصل الاجتماعي والأجهزة، مما فيها مكاسب وفيها من إفساد المجتمع ما الله به عليم. كل ذلك لأنه لم يتقيد بطلب الكسب، لم يتقيد بالشرع، وعنده نهم لجمع المال، ولا ينظر أين يكسب ماله، ليس هذا عبرة عنده، ليس هذا همه، إنما همه أن يكسب المال من أي مصدر كان ولو على حساب دينه وعقيدته وآخرته، ولو على حساب إصلاح مجتمعه أو فساد مجتمعه، نسأل الله السلامة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأمرهم بأمرين يعينانهم على مشقة الفقر: الاقتصاد في تدبير المعاش والاقتناع برزق الله، فالرزق القليل مع الاقتصاد الحكيم يكون كثيرا، والقناعة كنز لا ينفد وغنى بالمال، فكم من فقير وفق للاقتصاد والقناعة لا يغبط الأغنياء المترفين ولا يتبرم بقلة ما عنده من الرزق اليسير. وجه الفقير إلى أن يقتصد في المعيشة وفي تدبير المعاش، يأكل بقدر حاجته ويلبس نفسه وأولاده بقدر حاجته، ويسكن في المنزل الذي على قدرته ولا يقيس نفسه على الأغنياء أو يريد أن ينافس الأغنياء في مأكولاتهم ومشروباتهم وفي ملبوساتهم وفي سكنهم وفي مركوبهم، بل يقنع بما أعطاه الله عز وجل ويدبر المعيشة ويقنع برزق الله عز وجل وينفق على نفسه وأولاده بقدر ماله. وكما يقال في المثل العامي مد رجليك على قدر لحافك، هذه النظرة الصحيحة أن يدبر الإنسان المعيشة. فليس كل الناس أغنياء، والله يوزع الأرزاق فيجعل هذا فقيرا ويجعل هذا غنيا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فيعلم ما يصلح العبد، فإن كان المال يطغيه وجهه الله عن المال، أو ربما أن المال يشغله طلب العلم والعبادة فيصرف الله عنه المكاسب التجارية، وربما يحاول أن يدخل في مكاسب تجارية ولا يفلح، وهذا من رحمة الله به لعلمه أن المال يطغيه وينسيه ما هو أهم من ذلك، من أن يعمر الدنيا حياته في طاعة الله وفي العلم في نفع الناس في أبواب كثيرة. فكم من فقير وفق للاقتصاد والقناعة، جمع بين الاقتصاد والقناعة بما أعطاه الله. لا يغبط الأغنياء المترفين، أي لا يحسدهم ولا ينافسهم على ترفهم، ولا يتبرم بقلة ما عنده من الرزق اليسير، أي راض، وهذه ما يكسبها إلا ذو حظ عظيم، توفيق من الله عز وجل. فمن وفقه الله إلى هذه الأمور الثلاث نجح في حياته وأفلح: الاقتصاد والقناعة، وألا يحسد الناس الأغنياء، ولا يتبرم بقلة ما عنده من الرزق اليسير بل يرضى، فيكون هذه الأمور بركة في حياته، حتى لو كسب من المال القليل لبارك الله فيه، جعل مال القليل مبارك، فتجده مسرورا مطمئنا منشرح الصدر سعيدا مع قلة ذات اليد. وربما هذه الحالة لا يجدها الأغنياء المترفون، وهو فقير ماله قليل، وتجده أسعد الناس إن قابلته مبتسما فرحا مسرورا وهو قليل ذات اليد، وذلك ما أوجد هذه الحالة عنده إلا هذه الأمور المذكورة. فهذه السعادة، ليست السعادة كثرة المال والإنفاق والترف بالمال، بل كثرة المال تجلب الهم والغم والحزن. فهذه أسباب السعادة التي ذكرها. وكم من إنسان مهموم على قلة ذات يده من المال، وما ذاك إلا لأنه لم يفقه هذه الأمور ولم يلتفت لأمر الاقتصاد والقناعة والرضا والقناعة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولا يتبرم من عيشة قدرها الله له وبما عنده من قليل مال ورزق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك نحن وإياكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمتى اهتدى أهل الفقر بإرشادات الدين من الصبر والتعلق بالله والتحرر من رق المخلوقين والجد والاجتهاد في الأعمال الشريفة النافعة والاقتناع بفضل الله هانت عليهم وطأة الفقر وعناؤه. ومع ذلك فهم لا يزالون يسعون في تحصيل الغنى ويرجون ربهم وينتظرون وعده ويتقون الله، فإنه سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذه التعاليم الدينية والإرشادات من الله ورسوله لأهل الغنى والفقر تجلب لهم الخيرات وتمنعهم من الشرور والمضرات وتنتج لهم أجمل الثمرات العاجلة والآجلة. نعم، هذه الآية التي ذكرها عنوان الرزق والسعادة وركيزة طلب الرزق والغنى الأولى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي مخرجا من جميع الكرب التي تحوط به. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرج نكرة جاءت في سياق الشرط لتدل على العموم، لتدل على العموم، مخرجا من جميع المصائب والكرب والمشاكل. فلابد للمسلم أن يفقه ذلك ويحرص على العمل به، يفهم التقوى ما هي، ويقتنع بأن من اتقى الله ويصدق بأن الله عز وجل سيجعل له مخرجا، لأن هذا وعد من رب العالمين. فاتق الله في أمرك كله، اتق الله في توحيدك وفي صلاتك وفي أكل الحلال والتجنب الحرام. التقوى هي إجمالا طاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله ورسوله. الثانية: من العطاء يرزقه، ليس رزقا محدودا بل من حيث لا يحتسب، لا كما ولا كيفا ولا نوعا، فلا يأتيه من الأرزاق التي يبعثها الله له من حيث لا يظن ومن حيث لا يدبر أو يفكر. وثانيا التوكل على الله، الأولى التقوى والثاني التوكل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كفيله وكافيه. وهذا أمر عظيم، إذا كان كافيك الله، حسبك، كفيلك الله، فلا ضرر يأتيك ولا نقص ولا حاجة تأتيك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لابد أن تعلم ما هو التوكل. أولا تعرف الله حق المعرفة وأنه القوي العزيز، ولهذا قال عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت، إشارة إلى أن الإنسان لا يستحق أن يفوض الأمر له، فمن جهة هذا شرك، ومن جهة أخرى لا ينفعك تعلقك به، وإنما يتوكل على الله الذي لا يموت ولا ينام. متى ما ابتغيت ربك في سؤال وطلب مدد أعانك فهو حسبك. التوكل هو التعلق، تعلق القلب بالله في طلب النفع ودفع الضر، ولا ينافي ذلك بذل الأسباب المشروعة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب جهل. وقبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الأعرابي: أعقلها وأعقلها أو أتوكل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، أي ابذل السبب ثم توكل على الله في حماية ناقتك ومالك. فهذه التعاليم الدينية والإرشادات من الله ورسوله لأهل الغنى والفقر تجلب لهم الخيرات وتمنعهم من الشرور والمضرات وتنتج لهم أجمل الثمرات العاجلة والآجلة. الله أكبر. من عمل بدين الله واتبع توجيهات الله ورسوله فيثمر له ذلك الخيرات الكثيرة ويمنعه من الشرور والآفات والمضرات وتنتج لهم أجمل الثمرات العاجلة والآجلة. ولذلك مثلا الزكاة إذا اتقى المسلم ربه في دفعها وأخرج زكاته كانت هذا تقوى منه، فيبارك الله له في تجارته وفي مزرعته ويمنع الله الآفات عن ماله، لأن زكاة نماء ودفع للشرور. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا الحل الوحيد من الرب المجيد لمشكلة الغنى والفقر، وما سوى ذلك فعناء وشقاء وضرر وهلاك، والله الموفق. ونظير أي من أراد حل هذه المشكلة في مجتمعه وفي نفسه فليتبع التعاليم الشرعية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع الأنظمة الكافرة الورعية التي وضعها الواضعون من الكفار وغيرهم، ولا يستمدون تقريراتهم وحلولهم وحلولهم من القرآن والسنة، إنما يستمدون ذلك من عقولهم أو من آرائهم أو من خبراتهم أو من الدساتير الوضعية كما هو الحاصل في العالم اليوم، وتشبه كثير من المسلمين والعرب لأنظمة الغرب في حلول المشاكل المالية ووضعهم لأمور محرمة يقصدون بها تكثير المال. فوقعوا فيما هو شر، وقلت نفقاتهم ولم يبارك الله لهم في أموالهم. فلا حل إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى قواعد الشرع والاقتصاد الديني الإسلامي. نتوقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بكم. وإياكم بارك الله فيكم.